واعلم يا عبد الله بأن العبد إذا كان ميزانه يثقل بالحسنات والأعمال ويوزن هو وتوزن صحائف الأعمال، فاعلم بأن هذا الميزان له أعمال تثقل من قدره من الحسنات أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك في ذلك أعمالا كثيرة نذكر منها بعض الأعمال التي تثقل في الميزان. فأول هذه الأعمال شهادة أن لا إله إلا الله، وقد مر بك حديث الرجل صاحب البطاقة، فإن الشهادة لما وضعت في الكفة وأمامها 99 سجلة طاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. وقال موسى في الحديث الصحيح: يا ربي علمني شيئا أقوله. فقال الله تعالى: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله تعالى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لثقلت بهن لا إله إلا الله. فأكثر من هذا الذكر العظيم وأنت في الطرقات وأنت تسير إلى العمل وأنت تعمل كذلك إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وأما الأمر الثاني الذي يثقل في الميزان فالتسبيح والتحميد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، ثم أخبر: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحمد لله تملأ الميزان. وأما الأمر الثالث فالمحافظة على أذكار الصلاة بعد الصلاة، المحافظة على الأذكار التي تقال بعد الصلاة دبر كل صلاة، ومنها أن يسبح العبد ربه 10 ويحمده 10 ويكبره 10، فيقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، فإن ذلك يثقل في الميزان كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. خصلتان أو قال خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 أي في الصلوات الخمس باللسان، و1050 و500 في الميزان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. والعبد يسبح في الصلوات الخمس 150 تسبيحة وتهليلة وتحميدة، كل ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتضرب هذه 150 في 10 فيصبح الناتج 1500 في الميزان. ورغم ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هما يسير ومن يعمل بهما قليل. وأما الأمر الرابع فتكبير الله وتسبيحه وتحميده قبل النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث العظيم: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فهذا الأمر الرابع الذي تثقل به ميزان العبد يوم القيامة. وأما الأمر الخامس فالصبر والاحتساب عند فقدان الولد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بخن بخن 5 يثقلن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يحتسبه والده إذا مات، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر السادس حسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. والأمر السابع اتباع الجنائز والصلاة عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من يتبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القيراط أثقل من جبل أحد أو يعادل جبل أحد. وأما الأمر الثامن فاحتباس الآلات التي يجاهد بها المجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم المرء ذلك وأن ميزانه يوزن به وتوزن أعماله وتوزن صحائفه، فعليه بأن يأتي ببعض الأعمال التي تثقل ميزانه حتى يدخل في عداد الصنف الأول. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.